الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا العمل وأن يجعله شاهدا لنا يوم أن نلقاه وأن لا يقيمنا من هذا المجلس إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور وتجارة لا تبور. أيها الأحبة، وقفنا في شرح العقيدة الطحاوية عند قول الشيخ رحمه الله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. وهذا فيه وجوب اعتقاد أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما هو عبد الله ورسوله. ثم يذكر الشيخ بعد ذلك ما تثبت به نبوة الحبيب صلى الله عليه وسلم. لو لاحظت أخي الكريم أن الشيخ رحمه الله بدأ في هذه العقيدة فقال إن الله عز وجل واحد لا شريك له، وذكر أن الله تبارك وتعالى لا إله غيره، وأنه سبحانه هو الموصوف بصفات الكمال المنزه عن كل نقص وعيب، وهذا هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك يذكر أن محمدا عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا مضمون شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. والبعض يصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يعني على الله يكون المكان مناسب. يعني بنحاول. جزاك الله خير. جزاك الله خير. أقول أيها الأحبة، والبعض يصل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الجد العشرين وهو عدنان، ثم بعد ذلك يختلفون في النسب إلى إبراهيم عليه السلام، لكننا نقول الثابت أن النسب واصل إلى عدنان، والآكد والأكيد أن النسب واصل إلى إبراهيم عليه السلام. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم، وللنبي صلى الله عليه وسلم أسماء أخرى، فهو محمد وهو أحمد وهو الماحي الذي يمحو الله عز وجل به الكفر، وهو الحاشر الذي يحشر الناس على عقبيه كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو العاقب، ومعنى العاقب أي الذي لا نبي بعده. وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف كأسماء الله تبارك وتعالى، فكما أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من الصفات. فإذا قلنا الرحمن فهو علم على ذات الله تبارك وتعالى، وإذا قلنا الرحمن فإن من صفات الله عز وجل صفة الإيه؟ الرحمة، فهي أعلام وأوصاف. كذلك اسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، فهو أحمد الذي حمد الله عز وجل حمدا لم يشركه فيه غيره، يعني ما وصل أحد في الحمد كما وصل الحبيب صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. فإنك تعلم في الآخرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفتح الله تبارك وتعالى عليه بمحامد لم يعطها أحد قبله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول أيها الأحبة، أسماؤه صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، وأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كثيرة، إن ذهبنا نستقرئها أو نعدها ربما ينتهي الدرس ولا نستطيع حصرها. لكن أيها الأحبة، نقف وقفة عند معنى النبوة، هذا ما ذكره الشيخ في الكتاب، ولنا وقفة بعد ذلك في معنى النبوة. ما من هو النبي؟ من هو النبي؟ وما تعريفه؟ وهل من النساء أنبياء؟ وما شروط النبي؟ اختلف أهل العلم في تعريف النبي والرسول، فالبعض من أهل العلم قال النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وهذا هو اعتقاد طائفة عريضة من أهل العلم، وهو الراجح عند الأشاعرة. لكن ما يعكر هذا التفريق أن من شروط النبي أن يكون مبلغا، فكيف سيأمره الله عز وجل بشرع ثم لا يؤمر بتبليغه؟ أليس هذا تحصيل حاصل؟ يعني الله عز وجل يعطيه شرع، هذا الشرع الأصل فيه أن يوضح للناس وأن يذكر، ولكنهم يقول أعطاه الله الشرع لكنه لم يؤمر بالتبليغ. إذن هذا الشرع تحصيل حاصل، فما فائدته إذن مع النبي؟ وكأننا نقول النبي إذن مقرر وليس معه شرع. عليكم السلام. طيب، التعريف الثاني، قالوا لا فرق بين النبي والرسول، فكل رسول نبي وكل نبي رسول، وهذا هو قول المعتزلة. لكننا نقول وكثير من المنتسبين إلى أهل السنة، التعريف الثاني التعريف الخاص بالمعتزلة، أن كل نبي رسول وكل رسول إيه؟ نبي. وهذا يرد عليه قول الله عز وجل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فالله عز وجل ذكر أنه رسول وأنه نبي، وذكر اللفظين مقترنين يدل على أن ثمة فارق بينهما، وإلا فسيكون المعنى لو قلنا في غير القرآن إنه كان رسولا رسولا أو نبيا نبيا، إن كان النبي هو الرسول أو إن كان الرسول هو النبي. الفارق الثالث أو التعريف الثالث، الرسول هو من أرسل إلى قوم مشركين والنبي هو من أرسل إلى قوم مؤمنين. وهذا يرد عليه يعني هو يقول النبي من أرسل إلى قوم مؤمنين والرسول من أرسل إلى قوم مشركين، يبقى يرد عليه لا احنا هنقول دلوقتي يرد عليه ان بعض المرسلين بعض الرسل ارسلوا الى قوم الاصل فيهم الايمان، الاصل فيهم الايمان لكنهم ضلوا لطول الوقت، يعني ارسل الى قوم ليقرر ما جئت لأنقض الناموس بل جئت لإيه؟ لأكمل كما قال عيسى فيما ينسبونه إليه في الإنجيل، وإنما جئت إلى إخراف بيت إسرائيل الضالة. طيب. نعم كان الإيمان موجودا إيه؟ موجودا فيه، يعني لم تكن السمة الغالبة سمة الكفر كما كان في عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو في عهد الخليل إبراهيم عليه السلام أو في عهد غيرهما من الايه من الأنبياء. واضح الصورة؟ طيب يعني تعريفات كثيرة ترد عليها اعتراضات، لكن ما ندين لله عز وجل به أن ثم تفارق بين النبي والرسول، وأن الرسول أعظم من النبي، وأن الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن إنما هم من المرسلين، فكل نبي أو فكل رسول نبي، فكل رسول نبي. الأمر الثاني أيها الأحبة، هل من النساء أنبياء؟ ما احنا ندين لله عز وجل ان هناك فارق، تحديد الفارق كل فارق بيرد عليه ايه بيرد عليه بعض الاعتراضات، لكن نقول ان اشبه الاراء ان نقول كل رسول نبي، وان الرسول وكأنه يبعث بشريعة كما قال البعض، وان النبي قد يكون مقررا لهذه الشريعة، وقد تختلف الحالة عند بعض الايه عند بعض الانبياء، يعني هذا من باب التقريب فقط، لان والله يعني قرأت على قدر ما قرأت في هذه المسألة، ولكن كلما قرأت رأيا اجد ان هناك اعتراضات ترد على هذا الايه على هذا الرأي، لكن لا نقول كما قالت المعتزلة ان كل النبي والرسول بمعنى ايه بمعنى واحد، لان القرآن واضح الدلالة رسولا ايه رسولا نبيا. نعم تفضل. نعم نعم، لذلك قلنا كل رسول ايه كل رسول نبي. نعم طيب، هل في النساء انبياء؟ مسألة ذكر بعض اهل العلم، الامام القرطبي رحمه الله يرى بالنبوة في النساء لكنه يحدها في مريم فقط، يجعلها قاصرة على مريم فقط، بدليل قول الله عز وجل فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، وبدليل قول الله عز وجل قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قال إن دل هذا فإنما يدل على أن جبريل قد جاءها بالوحي، والوحي هنا الرسالة. الإمام الأشعري رحمه الله كذلك الإمام ابن حزم قال أيضا بنبوة أم موسى عليه السلام، لا يعني زادوا بقى نبوة أم موسى مستدلين على ذلك بقوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وهم يرون أن جبريل هو الذي أتى إلى أم موسى عليه السلام وهو الذي بلغه، وهذا تفسير وقول من أقوال أهل العلم، لكن الراجح في المسألة أن الذي أتى أم موسى عليه السلام إنما هو إلهام، لكن الشاهد أنهم يقولون وأوحينا، والوحي لا يكون إلا للنبي. والجواب على من قال بنبوة النساء: أولا أن نقول لهم الوحي تتعدد معانيه وتختلف صوره، فالوحي قد يأتي في اللغة بمعنى الإلهام الغريزي كما يوحي الله عز وجل إلى النحل كما في قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وقد يأتي الوحي أيضا بمعنى الإلهام الفطري كما في قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فالوحي هنا فطرة فيها. وقد يأتي الوحي بمعنى الإيحاء بالشر كما قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وقد يأتي الوحي بمعنى الإرسال للمعاونة والتأييد كما قال الله عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وقد يأتي الوحي بمعنى الإشارة السريعة كما في قوله تعالى عن زكريا: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. وقد يأتي الوحي بمعنى الرسالة من الله عز وجل إلى البشر. إذن فالوحي إلى أم موسى عليه السلام إنما هو وحي وحي فطري، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، لا يشترط أن كل من أتى إليه رسول يكون نبيا، أو كل من أتى إليه ملك يكون نبيا. والدليل على ذلك حديث الثلاثة من بني إسرائيل: الأبرص والأقرع والأعمى الذين أراد الله أن يختبرهم فأرسل لهم ملكا، وهؤلاء ليسوا بأنبياء. أيضا حديث الرجل من بني إسرائيل أو الرجل الذي أراد أن يزور أخا له في الله وأرسل الله عز وجل على طريقه ملكا، هذا الرجل أيضا ليس بنبي. وكثير هي الأحاديث التي أخبرت عن نزول الملائكة لا إلى الأنبياء بل إلى غير الأنبياء. يعني لما حبس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حتى نرى أن السائر إلى الله عز وجل يعني لابد أن يكون صاحب عقيدة وصاحب مبدأ ثابت، وأنه يعلم طريق الشيطان فلا يستزله الشيطان. لما حبس شيخ الإسلام وبعدما سري عنه قال له الناس: رأيناك تحدثنا ونحن في طريقنا إلى الحج ونحن شاكرين لك على هذا الأمر. فقال لهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما حدثتكم ولا كنت في هذا المكان الذي ذكرتموه، فإني كنت في هذا الوقت محبوسا. فقالوا لشيخ الإسلام رحمه الله: ومن هذا الذي كان يعظ باسمك وكان على صورتك؟ فقال: إنما هو جن. فقال له البعض: بل ملك أرسله الله عز وجل ليدعو إلى الخير على لسانك أو بلسانك. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس بملك. ليس بإيه؟ بملك. وهذا من علم الشيخ رحمه الله. لماذا ليس بملك؟ لأن الملك لا يكذب، وهذا الجني يقول أنا ابن تيمية، والملك لا يقول أنا ابن تيمية. يبقى إذن أيها الأحبة، مسألة هل في النساء أنبياء؟ ليس في النساء أنبياء. كذلك الله عز وجل قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فالله عز وجل حصر الوحي في مسألة الإيه؟ في مسألة الرجال، وأقصد بالوحي هنا الوحي الشرعي. كذلك المرأة لا تتحمل أعباء الوحي، فالنبي المرسل يبتلى، النبي المرسل داعية مجاهد، رجل يسير بين الناس، رجل يتحمل الصعاب، وهذا ما لا نتصوره في امرأة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خاب قوم ولوا أمورهم امرأة. فما بالك إذا كانت هذه الولاية في هي النبوة. أمر آخر أيها الأحبة، وهذه عقيدة مقررة عند أهل السنة والجماعة، أن النبوة منحة إلهية من الله عز وجل لا يصل إليها أحد بكسبه أو باجتهاده، بل النبوة تفضل واصطفاء وإكرام من الله عز وجل لمن شاء من خلقه. ما الدليل؟ ها؟ واصطنعتك لنفسي. ما الدليل؟ ها؟ طيب إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلام الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذن النبوة والرسالة منحة من الله عز وجل. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه يوجد في بعض الأزمان بعض الناس الذين يقولون: لا، النبوة كسب يناله الإنسان. بل غال هؤلاء لدرجة أنهم قالوا إن الذي يصل إلى النبوة بالكسب أفضل من الذي يصل إلى النبوة عن طريق الوحي. ومن هؤلاء على سبيل المثال طائفتين: الطائفة الأولى طائفة الفلاسفة، والطائفة الثانية طائفة الباطنية. طائفة الفلاسفة وطائفة الباطنية. كتاب كان مقرر على إحدى السنوات الدراسية، كتاب اسمه حي بن يقظان. قصة هذا الكتاب الذي يتغنى به كثير من الناس ويعتبرون أن الحكمة موجودة فيه، أن الكتاب يتحدث عن مسألة التأمل الوجداني ومسألة الرجل الذي علم طريق الله عز وجل عن من خلال النبوات أو من خلال أو عن طريق الأنبياء. هذا الرجل الأول حي بن يقظان رمته أمه في صندوق، فسار الصندوق إلى جزيرة من الجزر، ثم بعد ذلك خرج فأخذته غزالة سحبته إلى الشاطئ، فبدأت ترضعه، فكبر هذا الغلام، فلما كبر بدأ يقلب الغزالة التي أصبحت بمنزلة أمه. ثم بعد ذلك بدأ يرتقي من درجة إلى درجة، بدأ ينظر في الكون حوله، السماء، النجوم، البحار، الأرض، الزهور، الورد، كل هذا بدأ ينظر فيه. ثم بعد ذلك بدأ يرتقي في المشاهدة، فبدأ يرتقي إلى أن وصل إلى مسألة العروج، ثم بعد ذلك مسألة الفناء التي يتحدثون عنها، إلى أن علم وأيقن أن لهذا الكون رب خالق مدبر. لكن أيها الأحبة، نقول هل يستقيم هذا الأمر؟ لو سألنا إخواننا الآن وقلنا لهم هب أن امرأة أو هب أن طفلا تربى في جزيرة وحده وما رأى واحدا من البشر، هل سنحكم عليه أنه سيخرج على التوحيد؟ لماذا؟ نعم أحسنت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من طريق حمار بن عياض المجاشعي، إني خلقت عبادي لهم حنفاء حتى أتتهم الشياطين فاغتالتهم. فالشيطان لن يترك الإنسان أبدا، فهو وراءه في أي مكان سار فيه. وبدليل أنهم حينما يقولون اكتشفنا قرى يسمونها قرى بدائية، نشاهد هؤلاء البدائيون وهم يعبدون الأصنام وهم يعبدون النار، لم نشاهد أقواما بدائيون يعبدون الله تبارك وتعالى. حتى الهنود الحم الذين كانوا يقولون إنهم منعزل عن العالم، لو رجعت إلى عقيدة الهنود الحم لوجدتها عقيدة كفرية من أولها إلى آخرها. فإذا مسألة أن يترك الإنسان وحده، الشيطان لن يترك الإنسان، الله عز وجل قد حسم الأمر فقال إن الشيطان لكم لكل البشر عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فأسأل الله عز وجل أن يجنبنا شره. قول أيها الأحبة، فأتى إليه بعد فترة، أتى إلى حي بن يقظان بعد فترة رجل يسمى أبسال، كان في سفينة، فاقتربت السفينة من الجزيرة، ثم التقى الاثنان وبدأ هذا يعرض إيمانه بطريقته وهذا يعرض إيمانه بطريقته، إلى أن استنتج حي هذا أن طريقته أفضل في إثبات وجود الله عز وجل من طريقة الأنبياء. سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم. ولما أراد أبسال هذا أن ينصرف عرض عليه الانصراف معه، ولكنه رفض. لماذا؟ لأنه لا يتحمل هذه الطريقة، لا يتحمل أن يعيش في وسط هذا العالم. لذلك هم يسمون طريقة الأنبياء طريقة العوام، ويسمون طريقة الفلاسفة طريقة الإيه؟ طريقة الخواص، ويجعلون الفيلسوف أرقى مرتبة من الإيه؟ من النبي، وهذا كفر بالله العلي العظيم. لذلك لا نستغرب حينما نشاهد واحدا كالإمام الغزالي أو شيخ الإسلام ابن تيمية يكفر الفلاسفة حتى المنتسبين إلى الإسلام، يكفرهم لأنهم يقولون بالطوام الكبرى. وأعظم طوام هؤلاء ثلاث: الطامة الأولى أنهم يقولون بقدم العالم، فالعالم عندهم قديم قدم الله عز وجل. وطبعا تكلمنا في مسألة اسم القديم، هل هو اسم من أسماء الله عز وجل؟ من باب الخبر، ولكن ما اسم الله عز وجل؟ الأول، والأول والآخر، كما ذكر الله عز وجل وكما ذكر حبيبه صلى الله عليه وسلم. هم جعلوا العالم قديم ومثلوه لنا بصورة الشمس، ما إن تظهر الشمس إلا ويظهر الإيه؟ إلا ويظهر النور، فالنور لا يفارق الشمس أبدا. ونحن نعلم ونعتقد أن هذا العالم حادث أوجده الله عز وجل بعد أن لم يكن. الأمر الثاني أحب أنهم قالوا بأن الله عز وجل يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. الكلي هو ذلك الشيء المقول على كثيرين، سواء اتفقوا في الحقيقة أو اختلفوا في الحقيقة، لكن هذا معناه كلي. فعندهم أن الله عز وجل يعلم أنه خلق بشرا، وأنه خلق أرضا، وأنه خلق حيوانات، وأنه خلق كذا وكذا، لكن ما أنواع هذه الحيوانات؟ ما أسماء هؤلاء البشر؟ ما أنواع الشجر؟ الله عز وجل عند هؤلاء لا يعلمها، وهذا كفر بالله العلي العظيم. ومع ذلك يمجد هؤلاء وهم عباقرة وهم أذكياء العالم، وهم أين هذا الذكاء؟ الله تبارك وتعالى ما أنزل قطرة من السماء وما وضع حبة رمل في صحراء وما غاب عنه شيء إلا جعله الله عز وجل في كتاب مبين، فلا يخفى على الله تبارك وتعالى شيء، فهو الذي يعلم كل شيء. يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سبحانه هو العلي الكبير، وكل في كتاب مبين كما قال الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث وهو أنهم يقولون بأن نعيم الجنة نعيم روحاني، لأن الروح عندهم هي التي تحشر وهي التي تحاسب وهي التي تخلد، أما هذا البدن فهو هالك. وطبعا استدلوا على ذلك بأشياء عقلية في غاية السفسطة وفي غاية يعني البطلان، لا ينبغي أن نذكرها لأنه سيطول الحديث بذكرها أيها الأحبة. الشاهد أنهم كفروا بهذه الثلاث: الأمر الأول قدم العالم، الأمر الثاني أن الله لا يعلم الجزئيات، الأمر الثالث أن نعيم الجنة نعيم روحاني. وطبعا نحن نعتقد أن نعيم الجنة نعيم بدني وروحاني، مع للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي رؤية الله عز وجل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا أعظم ما فيه، إنما هو للروح. كذلك نعيم الأبدان، فالأبدان أصلا إذا ما التزت الروح فإنها تفرح أيضا لفرح الروح، لذلك تشاهد الشخص الذي فرحت روحه تشاهده نشيطا، تشاهده يعني مستبشرا، تشاهد النضارة على وجهه. أضف إلى هذا الآيات التي ذكر الله عز وجل في نعيم أهل الجنة المادي: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى. إذا هذه هي طريقة طريقة الفلاسفة. طبعا هؤلاء الكفار الضلال إن سألتهم عن طريقة الأنبياء قالوا إن طريق الأنبياء لا يخلو من أمرين: إما أنهم قالوا للناس أشياء من باب يعني إصلاح حال الناس، لكن الناس إذا ما يعني تبينوا الأمر وجدوا أن هذه الأشياء سراء، يعني الأنبياء إذن يضحكون على يضحكون على الناس. وطائفة منهم تقول: لا، بل كل ما يقوله الأنبياء إنما هو كذب كذب، لذلك لا تجد هؤلاء إلا ويكفرون بالله تبارك وتعالى ويعلنون كفرهم. وخير دليل على ذلك صاحب كتاب الزمردة وغيره اللي هو الرازي. تفضل. نعم. احنا طبعا عندك ان كان استمرار او ان كان العموم او ان كان اي شيء، اذا ما خصص بالدليل انتهى الامر، واضح؟ يعني ما اذا قلنا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. نختص من هذه الآية عيسى عليه السلام، فعيسى عليه السلام لم يمت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس منفوسة يمر عليها 100 عام، يعني 100 عام من هذا من اهل هذا الجيل، الا وتموت، وعيسى عليه السلام ما زال حيا، فهذا خصص. كذلك مسألة: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، ومسألة الاصطفاء للرسالة انتهى بقول الله تبارك وتعالى: وخاتم النبي. واضح الصورة؟ نعم. طيب، يبقى إذن الطائفة الثانية هي طائفة طائفة الباطنية، وهؤلاء أخبث على الإسلام، وشرهم بالنسبة للمسلمين أشد من اليهود والنصارى. طبعا بعجالة الأحبة، حينما دخل الإسلام بلاد فارس كانت هناك طائف 4: طائفة دخلت الإسلام وأحبت الإسلام وصار منها العلماء الأفاضل الأجلاء الذين نترحم عليهم إلى الآن وما زال علمهم فينا، كالإمام البخاري وغيره وغيره. طائفة دخلت الإسلام لكنها كانت تحب موروثها القديم، موروث عبادة النار، موروث الفرس، موروث الضلال، فحاولت أن تجمع بين الاثنين، بين الدين الجديد الإسلام وبين الموروث القديم، فهذه ضلت وأضلت. طائفة دخلت الإسلام إلا أنها تبطن في داخلها الحقد والضغينة، وهدفهم هو القضاء على الدين برمته، وطائفة ثبتت على ما كانت عليه. وهؤلاء يمكن أشجع من الطائفتين الأخريين، لأن العدو معلوم. أما هؤلاء الذين دخلوا ودمجوا، أو هؤلاء الذين دخلوا وحاربوا، فهم استتروا. طبعا لابد أن تعلم أن الباطنية الطائفة التي تظهر الإسلام والإسلام منها بريء تعتقد الكفر، ولا يصل إلى طريق الباطنية، ولا يكون عضوا في النادي الباطني إلا من تعدى الأسرار. يعني سيعقد للإنسان امتحانات، فلا بد أن يستلزم امتحان أول، امتحان ثاني، امتحان ثالث، ولا بد أن يمر بكل هذه الامتحانات حتى يكون عضوا في النادي الباطني. الباطنية انقسموا إلى طوائف: النصيرية، الإسماعيلية، الدروز، القرامطة وغيرها من الفرق، وكلها طوائف كفر تكفر بالله العلي العظيم. بل بعضهم يعتقد بألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والبعض كذلك يقول بألوهية موسى بن نمير، والبعض كذلك يقول بألوهية الحاكم بأمر الله. فكل هؤلاء يدعون الألوهية للبشر، والله تبارك وتعالى واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب، قلنا الفرق بين النبي والرسول. الأمر الثاني، هل من النساء أنبياء؟ الأمر الثالث، شروط النبي. الشرط الأول، وطبعا هذا يعني استطعنا أن نصل إليه من خلال هل من النساء أنبياء، الشرط الأول أن يكون رجلا. ثانيا أن يكون بشرا. أن يكون بشرا. الشرط الثالث حتى يكون، أن يكون أمينا صادقا اجتمعت فيه مكارم الأخلاق. أن ينزل عليه الوحي من الله عز وجل. أن ينزل عليه الوحي من الله عز وجل. وكما هو معلوم فإن الأنبياء أطهار، خيار من خيار من خيار، وأنسابهم طاهرة. حبيب صلى الله عليه وسلم هو عبد الله المصطفى، فنقر بهذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أشرف شيء، العبودية لله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فالله عز وجل أضافه إلى نفسه في هذه الآيات إضافة تشريف. وطبعا سبق أن ذكرت الإخوة، قلنا أن الإضافات متعددة، هناك إضافة من أيها إضافة التشريف اللي هي إضافة إيه لإيه؟ إضافة صفة لا إضافة يعني يبقى إضافة المخلوق إلى خالقه، يبقى هذه إضافة إيه؟ إضافة تشريف. طب طيب الصفات، إضافة الصفات ها؟ هذه إضافة المخلوق إلى خالقه ولا الصفة إلى الموصوف؟ الصفة إلى الإيه؟ الموصوف. والمقصود بها هنا أن نثبت، أن نثبت صفة لله تبارك وتعالى. يبقى الإضافات إضافة أعيان وإضافات صفات، إضافة أعيان وإضافة صفات. المصطفى أي المختار، والاصطفاء والاختيار طلب خير الشيئين. ونبيه المجتبى هو صلى الله عليه وسلم عبد نبي منبأ بالوحي الذي أنزله الله إليه. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والاجتباء قريب من معنى الاصطفاء. ورسوله المرتضى فهو نبي رسول صلى الله وسلم وبارك عليه. والمرتضى هو الذي ارتضاه الله، ارتضاه الله، قال سبحانه: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. كذلك نلاحظ هنا كما يقول الشيخ أن المصنف قد أحسن في تناسب هذه الكلمات، حيث ربط الاصطفاء بالعبودية فقال عبده المصطفى، والاجتباء بالنبوة ونبيه المجتبى، والارتضاء بالرسالة ورسوله المرتضى. وهذا قد سبق ذكره الآن أيها الأحبة، كما ذكرت النبوة تفضل من الله عز وجل ومنحة لا يصل إليها أحد باجتهاده وكسبه. تفضل. هنا نقطة أيها الأحبة، خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. إن تكلمنا عن خصائص الأنبياء فإننا نقول إن هناك خصائص يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره من الأنبياء. من هذه الخصائص أولا الوحي، فكل نبي يوحي الله تبارك وتعالى إليه. ثانيا يخير كل نبي عند الموت، كما في الصحيح يخير كل نبي عند الموت. وكذلك ما من نبي يولد يموت إلا ويدفن في مكان. يدفن كل نبي في المكان الذي مات فيه. كذلك لكل نبي حوض، لكل نبي حوض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأرجو أن أكون أكثرهم واردا يوم القيامة. كذلك يشترك الأنبياء في أنه لا تكون لنبي خائنة العين، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما كان نبي أن تكون له خائنة العين. هذه بعض الأشياء التي يشترك فيها الأنبياء. تفضل. نعم أحسنت، لكل نبي دعوة مستجابة، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. يبقى إذن نضيف لكل نبي دعوة مستجابة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. طيب، من خصائص حبيبنا صلى الله عليه وسلم أخذ العهد على جميع الأنبياء، أنهم إن أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه، كما قال الله عز وجل: لتؤمنن به نعم ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. كذلك من الخصائص خمس خصال لم يعطهن نبي قبل، هي: أولا نصرت بالرعب مسيرة شهر، هذه خاصة بحبيبنا صلى الله عليه وسلم. نعم، جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. نعم، وحلت لي الغنائم. نعم، رحمة للعالمين صلى الله وسلم وبارك عليه. كذلك خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. يعني بالنسبة لمسألة ختم النبوة، يعني وردت رسائل كثيرة من الإخوة في اليومين الماضيين حول مسألة الكذاب الدجال عليه لعنة الله الذي يدعى بياسر الحبيب، لأنه طبعا حدث له حادث سيارة وهو الآن بين الحياة والموت. أنا طبعا لا أؤكد هذا الخبر ولا أنفيه، لكن أيها الأحبة، حينما تكلم الحافظ ابن حجر رحمه الله عن مسألة المباهلة، ذكر الحافظ ابن حجر أن المدة لا تزيد على عام، ويهلك الله تبارك وتعالى في هذا العام الكاذب المدعي. يعني استقراء المباهلات التي حدثت لا تزيد المدة على ايه؟ على عام. طبعا من هذه المباهلات اللي تأثرت بها جدا حتى نعلم قوة اهل الحق مباهلة شيخ الإسلام ابن تيمية مع طائفة الرفاعي، وهذه مباهلة معلومة وقد نصر الله عز وجل فيها شيخ الإسلام ابن تيمية. البعض يقول إنها ليست مباهلة لأن الأمر انتهى بمجرد أن الرجل لم يدخل الإيه؟ لم يدخل النار. لكن المباهلة الأخرى هي مباهلة آية فناء الله التسري مع الرجل المدعو غلام أحمد القدياني، هذا الرجل الذي ادعى النبوة وقال بأن النبوة لم تختم وإنما التي ختمت هي الإيه؟ هي الرسالة. يعني إذن بنحتاج إلى مسألة التفريق بين النبوة والرسالة للرد على إيه؟ على هذا الإيه؟ هذا الكذاب. فنقول إن هذا الرجل طلب المباهلة من الشيخ عالم الحديث في الهند في وقته آية فناء الله التسري، وبالفعل اجتمع الناس وكانت المباهلة، وقال وكان فيما قاله غلام أحمد القدياني هذا كما يقول الشيخ إحسان إلهي ظهير في كتابه القديانية، كان فيما قاله وأسأل الله عز وجل أن يبتلي الكاذب منا بداء ليس له دواء. وبالفعل فما مر على هذا الكاذب 15 يوما إلا وابتلاه الله تبارك وتعالى بداء أعزكم الله كان يخرج البول من فمه ومن دبره، ما يستطيع أحد أن يوقف هذا البول حتى مات في مكانه الذي تركه الناس فيه. ثم بعد ذلك كما هو معلوم فإنهم يمجدونه وينفون عنه أمثال هذه الأمور، ولكن الحق أبلج بفضل الله تبارك وتعالى. هذا الرجل أيضا مسمى حسن شحات الذي خاض في عرض أم المؤمنين وخاض في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، اتصل ولده وأخبر، وولده هذا يعني ينتسب إلى أهل السنة والجماعة، فأخبر أن والده الآن سلت أركانه ما يستطيع أن يكلم أحدا أو أن يتحرك من بيته، ألا لعنة الله عز وجل على الكاذبين، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الظالمين. نعم نعم على الكاذبين ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نعم نعم أصابه الشلل. نعم بكلام ولده. كذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أنه صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه كما يرى من أمامه. طبعا هناك خاصية في غاية الأهمية بالنسبة للأنبياء جميعا، الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، الأنبياء جميعا ولا تأكل الأرض أيضا أجسادهم. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا القرآن، المعجزة الفريدة الخالدة الباقية، وكذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم في الدنيا أنه لا يمسك امرأة لا تريده، والحديث في الإمام البخاري في قصة المرأة التي كانت من جميلات العرب ابنة الجوني التي لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد استعذت بعظيم الحقي بأهلك، وردها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعيش مع امرأة تستعيذ بالله من أو لا تريده صلى الله عليه وسلم. كذلك من خصائص حبيبنا صلى الله عليه وسلم الوسيلة، ومن خصائص حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن رسالته هي الرسالة التي نسخت جميع الرسالات. وهنا مسألة أيها الأحبة، هل يجوز أن نفضل بعض الأنبياء على بعض؟ هل يجوز أن نفضل بعض الأنبياء على بعض؟ والجواب الأمر فيه تفصيل، الأمر فيه تفصيل، إن كان التفضيل من ناحية العقيدة أو الإيمان، أو التفضيل من جهة التعصب، فهذا لا يجوز، لأن الله عز وجل لما ذكر الإيمان قال لا نفرق بين أحد من الرسل، ولأنه لما خرج على اليهودي الذي فضل موسى، أو الرجل الذي فضل يونس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن هذا التفضيل. الصلاة الصلاة انتهينا عنده. لا نفرق بين أحد من رسله، ولا تفضلوني على يونس بن متى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما من ناحية تفضيل الله عز وجل له، فهذا ثابت، فالله عز وجل قد فضل بعض الأيام على بعض، وبعض الأماكن على بعض، كذلك بعض الناس على بعض، وأفضل الأنبياء هم أولو العزم الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. يبقى إذن النهي عن التفضيل إذا كان للتعصب أو في مسألة الإيمان. يعني مثلا بعض الإخوة للأسف الشريف حينما ناظر بعض النصارى الآن فتجده يسب ويلع، يسب ويلعن من؟ يسب ويلعن يسوع. هو يقول هذا، والأخ إن سألته نحن نحسن الظن به، يسب ويلعن يسوع الرب لا يسوع النبي. لكن هذا أخي الحبيب من قال لك سبه؟ هذا لا يجوز أصلا، لأنك إن تكلمت معهم إنما تتكلم معهم عن يسوع اللي هو عيسى عليه السلام، فلا ينبغي على الإطلاق أن نقلل أو أن نسب يسوع بحجة أنني أسب الإله. لا، أنا صاحب عقيدة، أنا الذي أفرض كلامي على الناس، أنا الذي أفرض حقي على الناس، فأنا أتكلم أقول عيسى عبد الله ورسول، أما يسوعكم هذا الذي تتكلمون عنه وتقولون عنه رب فليس له وجود، لأن عيسى عليه السلام يتبرأ من كل ما قلتموه في الدنيا وفي الآخرة. أما في الآخرة فالقصة معلومة كما ذكر الله تبارك وتعالى في آخر سورة المائدة، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم إلى آخر الآيات. فلا ينبغي أبدا أن نقلل من شأن أي واحد من الأنبياء، وإلا فإن الإنسان سيكون في إيمانه خلل. يعني هب أن إنسانا آمن بكل الأنبياء ما عدا نبي من الأنبياء كفر بالله عز وجل. نعم، هنا مسألة أخرى يا الأحبة، وهو أن بعض الناس خاضوا في نبوة الخضر عليه السلام، هل هو نبي أم ولي؟ بعض أهل العلم يرى أو يقول بولايته وأنه ولي من أولياء الله، وهذا اعتقاد الإمام السيوطي واعتقاد غالب الصوفية. وكثير من أهل العلم يرى أنه نبي من أنبياء الله. طبعا لا يخفاك أن الصوفية يركزون على مسألة نبوة الخضر أو ولاية الخضر. لماذا؟ لمسألة العلم اللدني. طيب ماذا يعني يفيدنا العلم اللدني؟ لأن هذا الأحبة مصدر من مصادر الاعتقاد عندهم، مصدر الاعتقاد عند الصوفية الكشف، الذوق، الإلهام، العلم اللدني، فناء الوجد، كل هذه من مصادر الايه، من مصادر التلقي عند الصوفية، فهم يركزون على هذه المسألة. وإن استطعت يعني أن تنفي هذه المسألة نفيت شطرا كبيرا من اعتقادي، من اعتقاد هؤلاء. أنت تعلم طبعا أنهم يقسمون العلم، العلم الحاصل، لا أقول علم مقصود في الكتب، لا، العلم الحاصل، معرفة الحاصلة، إلى قسمين، علم ظاهر وعلم ايه وعلم باطن. العلم الظاهر هذا يسمونه بعلم الورع، والعلم الباطن هذا يسمونه بعلم الايه، بعلم الخرق اللي هو علم الخوارق والكرامات والمكاشفات. ووصل الحال وبعضهم ان قال اذا حدثوني بعلم الورع برزت لهم بعلم الايه، بعلم الخرق. وهذا امر مؤكد انهم ان كثيرا منهم يقدمون علم الخرق على علم الايه، علم الورع. لذلك يحكي كثير من اهل العلم مدى محاربة هؤلاء لأهل العلم، يعني حينما ذهب إليهم واحد كان يجلس معهم لكنه كان يطلب علما، فكان يضع كتبه في كمه، فلما وقعت الكتب بين يدي شيخه فقال له شيخه استر عنا عورتك، استر عنا عورتك. وكان الذاهب إذا ذهب إليهم أمروه بأن يأخذ كتبه فيغرقها في دجلة أو يحرقها. هذا هو علم الخرق عندهم، هو الأصل. ولن تكون هناك ولاية عند هؤلاء إلا إذا ظهرت الكرامات، إلا إذا ظهرت المكاشفات، والمسألة يطول ذكرها. طيب، من استدلوا بأن الخضر عليه السلام نبي من أنبياء الله؟ استدلوا بعدة أشياء. الأول أن موسى عليه السلام نبي من أنبياء الله، وهو كليم الله له منزلته، فلا يرسل النبي إلا إلى نبي مثله يعلمه. وهذا طبعا دليل عقلي. الدليل الثاني قول الخضر سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. هو في البداية أخبره بأنه لن يستطيع معه الصبر، وفي النهاية قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. فمن الذي أعلمه كل هذه الأشياء؟ الدليل الثالث قوله وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري، أي إنما فعله بأمر الله تبارك وتعالى. الدليل الرابع وهو دليل نقلي إلا أنه احتج به أيضا كدليل عقلي، وهو قصة قتله للغلام. فلو قلنا هل يجوز للولي التابع لنبي أن يخالف شريعة النبي؟ هل يجوز؟ لا يجوز، لأن الولي إنما هو تابع للنبي، بل كرامة الولي إنما هي من جنس معجزة النبي، ولا يصير الولي وليا إلا باتباعه للنبي. يعني لا يكون الولي على الإطلاق ولي إلا إذا اتبع الإيه؟ إلا إذا اتبع النبي. فإذا خالف النبي والله لو مشى على الماء أو طار في الهواء فلا نقبل هذا الرجل، بل نرده ونعتقد أنه دجال من الدجاجلة، لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يقتل الخضر نفسا بريء؟ إنه ما فعل هذا إلا لأن هذا وحي من الله عز وجل له. وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى، هل الخضر حي إلى الآن؟ الجواب ليه؟ طيب، الدليل الأول من القرآن وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. من ادعى التخصيص فعليه بالدليل، لأن البعض سيقول عيسى عليه السلام حي، وهذه الآية تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا معنى الدليل. سيقول البعض الدجال حي، قلنا معنى الدليل. طيب، الخضر حي، ما الدليل؟ لا دليل. كذلك حديث الذي ذكرته لك الآن وذكر الأخ مصطفى، نام النفس منفوسة، فجيل النبي صلى الله عليه وسلم سيموت، لن يبقى واحد من هؤلاء أكثر من 100 عام من الوقت الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هناك أمر في غاية الأهمية، قلنا من خصائص الأنبياء أن الله عز وجل أخذ عليهم العهد أنه إن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايعوه وأن يناصروه، فلماذا لا يذهب الولي في اعتقاد الصوفية إلى النبي صلى الله عليه وسلم لمبايعته مع أنه ولي وليس بنبي؟ إذا كان هذا أخذ على الأنبياء فما بالك بالأولياء، لماذا لم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه؟ وهذا من أعظم الشرف له. ثم إننا نعلم أن خيار أهل الأرض بعد الأنبياء إنما هم من شهد بدرا وبيعة الرضوان، فلماذا لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وقعة الفرقان، أو يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان؟ إن دل هذا فإنما يدل على أن الخضر قد مات. وطبعا مسألة بقى الأساطير التي حاكها الصوفية عن حياة الخضر، يعني أساطير كثيرة جدا جدا لدرجة أن بعضها يصل إلى التشريع، يعني أحيانا يحلل ما حرم الله عز وجل ويحرم ما أحل الله تبارك وتعالى ويخالف دين الله عز وجل، وهم يصدقونه في مثل هذه الأمور. يعني اجلس في مجتمعات هؤلاء شهد مسألة ظهور الخضر، هذه أمر مقرر بدهي عندهم، قد ثبت بالدليل بفضل الله عز وجل أنه قد مات. يعني أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. جزاكم الله خيرا.